باب وقف حمزة وهشام على الهمز ورئيا على إظهاره وانضغامه وبعض بكسر الهاء ياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم وقد فهو أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه ولقفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا وما فيه يلفى واثقا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولا ما تعريف لمن قد تأملا وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا وما واو نصلي تفكن قبله أو اليا فعن بعض بالإضغام حملا وما قبله التحريك أو ألف محركا ظرفا فالبعض بالروم سهلا ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. نكمل ما بدأنا في باب وقف حمزة وهشام على الهمز. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وصلنا المرة اللي فاتت فين؟ وصلنا بقولك أنبئهم ونبئهم وانتهينا لحد ايه؟ مش كده؟ قول لي بحضرتك بعد كده وقد رووا انه بالخط كان مسهلا روي عن حمزه تسهيل الهمزه كالرسم. ده مذهب اخر غير مذهب القياس الذي اخذناه في الحصه الماضيه. الحصه اللي فاتت خدنا مذهب القياس اللي هو ينطبق على جميع الهمزات في القران الكريم. لا تخرج همزة من عنه. يبقى كل الهمزات تخضع إلى مذهب القياس. هناك مذهب آخر روي في بعض الهمزات وليس في كل الهمزات. وهو مذهب الرسم أن حمزة كان يخفف أي يسهل الهمزة كالرسم كما صورت الهمزة كما رسمت في الخط العثماني. طيب هتقول لي هل هذا المذهب مقروء به؟ نعم مقروء به، ولكن أكثر الرواة لم يروه. هذا روي عن المغاربة، يعني رواه المغاربة عن حمزة، أما المشارقة لم يروه ولم يهتموا به. هذا المذهب رواه من المغاربة. يبقى ده مذهب إضافي في الهمزات، في الهمزات اللي احنا خدناها قبل كده. يعني الهمزات اللي خدناها قبل كده قد تخفف بمذهب الرسم. وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلا أي بالرسم. إزاي؟ قال لك ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. أحيانا الهمزة تصور ياء، يعني ترسم على ياء، أو تصور واو. ثلاثة ليس لها صورة. رقم أربعة تصور ألف. اتكلمنا عن الثلاثة الأولانيين ومش هيتكلم عن النوع الرابع وهنشوف. قد تصور الهمزة بالياء زي ايه؟ حد يجيب لنا مثال كده؟ النبيين في القائمة. في القائمة مثلا لما اخد كلمة في القائمة إيه؟ هتلاقي الهمزة مرسومة على ياء في الكلمة دي. ها؟ ورائي. طب مستهزئون مثلا. لا مش مستهزئون، لا ده دي الحذف. وجاءوا أمامهم. ما ناخذ مثال مصورك الواو جاء، لا جاءوا لا يا عم. بدائل. ما برسوم على القاضي الأمثلة عندك. لا مش ناخذ. ها؟ كفاء وكفاء يوسف. بوضع الحتة دي. ما صورك الواو كلمة تفتأو. تفتأو. الهمزة هنا إيه؟ مرسومة على الواو. ماشي؟ نبى إيه؟ مكتوبة كده في بعض المواضع نبى. أهي مش كلها. هتلاقي بعض المواضع مكتوبة مرسومة كده. ماشي؟ ليس لها صورة زي كلمة تمايون، فما هي هتلاقي مكتوبة في المصحف كده، الهمزة مرسومة على الإيه؟ على الايه على على على فوق اللام على اللام ما بين اللام واللام هنا ما لهاش صوره ماشي يعني ده مرسوم على الصوره زي كلمه شاء مثلا شاء هنا زي جاءوكم جاءوكم دي مرسوم على الايه على الواو لكن شاء وجاء الهمزات مرسومه على ليست لها صوره تصور من الف كتير زي ايه سأل سأل ها اقرا مثلا في هذه الامثله كلها الهمزه يا اما صورت بالياء يعني رسمت على ياء او رسمت على الواو او ليس لها صوره يعني رسمت على الصاد او صوت رسمت بالالف طب الشيخ هنا ذكر لنا ثلاث انواع فقط ففي الياء يلي والواو والحذف رسمها فهذه اللي صورت على الالف ليه بقى؟ لان الذي صورت بالالف تسهيلها او المذهب قصفها لا يخرج عن الرسم يعني اذا ابدلتها لا يخرج عن الرسم يعني لا يخرج عن الالف ايه سهلتها بين لا يخرج عن الرسم فالمرسومه بالالف لا يخرج فيها التسهيل عن الرسم طيب هل كل همزه صورت على الياء تسهل تبدل ياء؟ الاجابه لا. هل كل همزه رسمت على واو تبدل واو؟ لا. هل كل همزه ليست لها صوره تحذف؟ لا. المذهب ده ليس في كل القران ولكن في كلمات مخصوصه فيما صحت به الروايه. يعني المذهب ده زي ما قلنا مش قياسي، ما ينفعش اقيس عليه كله، لا. ده هو فيها همزات مش هينطبق عليها الكلام. ناخد امثله بقى لنا طبعا ان الهمزات دي تنطبق عليها الكلام زي كلمه تلقائي ده كلمه تلقاء القياس فيها ايه؟ حد يعرف يقول لنا القياس فيها في الهمزه دي ايه؟ ابدال ويمكن له مهما اتطرق ابداله ويقصر او يمضي على المادة اطولا يبقى احنا عندنا فيها ايه ثلاثة الابدال القصر والقصر الاشباع مع الابدال يعني حذف الهمزة يعني يبقى لنا فيها كمان ايه ابدال الهمزة يا تلقائي هيبقى وعاملها معاملة العارض فيها ثلاثة العارض مع الراب يبقى انا على وجه الابدال يا فيها اربع اوجه تلقائي تلقائي تلقائي تلقائي اللي هو الراوي مع خمسه القياس هناخد خدنا ثلاثه والاثنين الثانيين هناخدهم بعد كده ماشي يبقى انا عندي تلقائي يجوز ان تبدل الايه الهمزه ياء في حاله الوقت زي ايه كلمه نبا المرسومه بالياء ولقد جاءك من نبا المرسلين من نبا القياس فيها الابدال لان دي همزه ساكنه نبا ويجوز ابدال الهمزه ايه؟ ياء على الرأس نبي ماشي؟ خلاص؟ تفتأوا الهمزه مرسومه على واو القياس فيها القياس فيها ايه؟ الابدال تفتأ ابدال الف ويجوز ان تبدل واو على الرأس تفتأوا اما جاءوكم الهمزه هنا مرسومه على ايه؟ على واو حكم الهمزه هنا ايه؟ تسهل لانها متوسطه قبلها الف ومتوسطه فيها التسهيل مع المد والقصر لكن كلمه جاءكم هل فيها الابدال واو؟ لا لم يصح فيها الابدال رغم انها مرسومه على ايه؟ على الواو يبقى عشان كده ده دليل اهو ان مش كل كلمه مرسومه على مصوره بالياء او مصوره بالواو تبدا ياء او واو مش قاعده ولكن هذا في كلمات مخصوصه فمالئون فمالئون القياس فيها ايه؟ التسهيل فمالئون مكسور مضموم بعد مكسور فمالئون مضموم وفي غير هذا بين بين هنا مذهب المذهب الرسمي ايه بقى؟ الحذف فمالئون فمالئون هنا في كلمة شاء القياس فيها ايه؟ الابدال ثلاثة الابدال مثلا شاء اي مكان قصر وتوصل اشباع ويوصف فيها ايه؟ الحذف حيث نفس يتفق الوجهان ولذلك لو قلت لك الابدال او ثلاثه الحذف لان هي الحذف والابدال هيدي نفس الاوجه نفس النتيجه لان الحذف الا ان هنا على مذهب الرسم هنا الرسم موافق للقياس شاء يبقى فيها ثلاثه الحذف او ثلاثه الابدال ولكن هذا زي ما قلنا ليست كل همزه مصوره على ليس لها صوره تحذف هتلاقي الامثله كده المستثناء احنا قلنا زي كلمه نساء كلمه نساء اهي نساؤكم مصورة على الواو يصرط على الواو، لكن لا يجوز أن لم يصح القراءة بذلك. زي ناخذ مثال الياء الملائكة خائفين في هذه في الكلمتين دول او في المثالين دول الهمزه صورت على الايه؟ على الياء اهي. هل تبدل الهمزه القياس في في في, في الاولانيه التسهيل وفي الثانيه برضه التسهيل؟ هل ينفع عدل هنا الهمزه الياء او الخائفين مثلا؟ لا، لم يصح القراءه بذلك ولم يجد. ينفع الملائكه؟ لا، لم يصح القراءه بذلك ولم يجد. خلاص يراؤون المضمون يراؤون اهي يراؤون ليس لها صورة يراؤون الناس ليس لها صورة محذوفة. هل ينفعون يرون؟ لا لا، لأن لم يرد ولم يصح القراءة بذلك. وما جاي القياس بتاعها اللي فيها هو التسهيل مع مد والقاف ماشي، بس هي الوقت مرسومة. هنتكلم على الرسم الوقت مثلا بالرسم. الرسم في هذه الحالة الياء ايه؟ المرسوم الهمزة مرسومة على الصدر ليس لها صورة، يبقى ولكن لا يجوز فيها الحذف. خلاص كده؟ ففي الياء يلي والواو والحذف رسمها. تمام؟ ده مذهب الرسم. وكلمات ان يجوز فيها التغيير او التخفيف على مذهب الرسم الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكرها في شرح الواو. ماشي؟ يرجع اليه. ويخفش بعد الكسر والضم ابدالا. مذهب بعد كده برضه الواحد في اسمه الامام الاخفش ده من ائمه القراءات وائمه النحو. الأقفش قائد داي أو كاتل مذهبه في إيه؟ قالت بعد الكسر ذا الضم أبدله، يعني المضموم بعد مكسور أبدله. زي كلمة مثلا إيه؟ مستهزئون سنقرئك، مستهزئون أو سنقرئك. خلينا في كلمة سنقرئك مش مستهزئون، معلش المثال يعني. ماشي؟ سنقرئك الهمزه هنا ايه؟ مضمومه قبلها مكسور. القياس فيها ايه؟ التسهيل. مذهب القياس مضموم بعد سنقرئك. سنقرئك طبعا يا خاص سنقرئك. ماشي؟ قال لك ولقفش بعد الكسر ذا الضم ابدل بياء. ابدل المضموم بعد مكسور ايه؟ ياء. سنقريك أبدل المضمومة بعد مكسور ياء من جنس حركة ما قبلها سنقريك. يقول سنقريك ولقفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء. وعنه أي وعن أخفش الواو في عكسه، يعني أبدل المكسور بعد مضموم واو زي كلمة سئلوا. سئلوا أهي التشكيل بتاعها إيه؟ أهي سئلوا. إيه قياس فيها إيه؟ التسهيل. سئلوا مذهب الأخفش ابدل الهمزة واو وعنه الواو في عكسه سئلوا. خلاص؟ يبقى انا عندي كلمه مستنقرئك وما شابهها وسؤال وما شابهها ايه؟ وجهين لحد الوقت. مذهب القياس وهو التسهيل، ومذهب الاخفش الابدال. يبقى سيدنا الاخفش كان روى الابدال في كم نوع؟ في اربع انواع. النوعين بتوع التسهيل اللي بتوع القياس الاولانيين، المفتوح بعد مضموم والمفتوح بعد مكسور، والمضموم بعد مكسور والمكسور بعد مضموم. يبقى هو زود نوعين كمان. يبقى اذا المضموم بعد المكسور والمكسور بعد مضموم هم وجهين لحد الوقت. التسهيل على القياس ومذهب الاخفش الابدال. خلاص؟ يبقى انا عندي كلمتين دول عرفت فيهم ايه؟ الوجه الاولاني فيهم ايه؟ التسهيل. ها؟ في القياس بقياس. كالواو. نعم. كالواو مش كده؟ والثانيه تسهيل. ثانية من جنس حركتها تسهيل بينها وبين والمسهل بينما هو الهمز والاخر الذي فيه مشكلة. يبقى فيها التسهيل كالواو. سنقرئ كفاءة التسهيل كالواو القياس، ومذهب الأقفش الإبدال ياء. أو سئلوا التسهيل كالياء أو الإبدال إيه؟ واو. خلاص؟ بيقول إيه بقى؟ بيأن عنه الواو في عكسه خلاص كده لحد هنا من أول ومن ده كلام جديد ومن حكى فيهما كالياء وكالواوي أعضالا في مذهب كده ثالث جي فيهم قال لك إيه بقى يا سيدي قال لك سنخرجه ده أنا هسهلها كالواو أو كان لك كالياء كالياء أهي التسهيل كالياء في سنقرئك يعني عايز تسهلها ما بين الهمزه وحركه ما قبلها مش حركتها بياء وعنه هو في عكسه وحكى فيهما كالياء بالترتيب وكالواوي التسهيل كالواو يعني هو بدلها واو عايز يسهلها كمان كالواو مش عكس القياس خالص والقياس تسهيلها ما بينها وبين الحركتين لا هو عايز يعمل تسهيل ما بين الهمزه وحركه ما قبلها اللي هو الواو هنا والياء اللي فوق ومن حكى فيهما كالياء وكالواو اعضلا يعني اتى بمعضله يعني كلام مش مظبوط خالص ليه؟ لان مش هتعرف تقراها مشكله لغويه لان المسهله التسهيل كالياء اعتبرها مكسوره المسهل كالياء زي المكسور والمسهل كالواو ضموم ودي غلط لغوي وخطا لغوي ما تستقيمش الكلمة هقولها ازاي يعني سنقريك ما تنفعش ما هو الصح فات تغريك الواو القياس بقول لك ومن حاجة فيما كالواو كالواو أعضاها في واحد عكس يعني في ناس رووا العكس ان هو يسهل المضمومة كالياء والمكسورة كالواو يعني من جنس حركة ما قبلها الأعضاء كانت حاجة مفضلة القياس في المضمومة تسهل كالواو والمكسورة تسهل كالياء أما معناه تشقلبهم غلط ومن حكى فيهما كالياء وكالواو حكى عن رو أعضاء يعني جد معضلة لا يقرب به مشكلة لهم خلاص كده فاهم لحد هنا كلمة أعضاء دي بعد كده قال لك إيه ومستهزئون الحلف فيه ونحوه مستهزئون مذهب برضه أهو احنا خدنا في مستهزئون كان مذهب لحد دلوقتي مذهبين القياس ومذهب الاخفش الابدال ابداليه اياهم قال لك مستهزئون اهي مستهزئون اهي ومستهزئون الحذف فيه ونحوه الهمزة المضمومة المرسومة على الصاد التي ليس لها صورة وقبلها ايه؟ الكسر قال لك ومستهزئون الحلف فيه ونحوه يعني رؤية في كلمة مستهزئون ونحوه أي وما شابهها أو وما شكلها المذهب ايه؟ الحلف يعني المكسور مضمومة بعد مكسور والهمزة ليس لها صورة يعني الهمزه ده بيأكد على مذهب الراس مذهب الهمزه هي ملهاش صورة عن مرسوم على الصوره قال لك الحذف فيه يعني يهدف الايه الهمزه يقولها ايه مستهزئون اهي خلاص هنعرف اللي في ازاي بقى اكتبها عشان تبقى واضحه اهي اهي قال لك احذف الايه الهمزه وما شبهها زي كلمه ايه ما يقول ما اهي ما كما لي هتلاقي الهمزه في الاول خاطئون الخاطئ هتلاقي من غير صور اهي كلها نفس ونحوي اي وما شبهها خلاص يبقى انا حذفت الهمزه خلاص ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم اي وضم ايه الزائل ما قبله وضم خلاص لا وضم حط خط هنا بس اسمعني وضم يبقى هضم الحرف اللي قبله ها مستهزئون ها يعني هقلب الكسره ايه ضم وهقلب الكسره اللي قبلها ايه يبقى ايه فمالون الخاطون مستهزئون وضم ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وفن وكسر قبل قيل واخمل قيل قبلها الكسر يعني قيل ايه انها تكسر قيل اهو انها عرفتها كسر على اصلها على اصلها كما زي ما اصلها وأخمل الألف للإطلاق. أيوة أخمل هذا الكلام، هذا الكلام خطأ أسقط، لأن لأن دي معضلة لغوية برضه مش صعب الضحك. التحول من الكسر، التحول من الكسر للواو عسير. يبقى عرفت يعني عرفت اللي هقول لك، حط وضم وقف، هم مستهزئون الحذف فيه وحوي وضم أي وضم. وكسر قيل قبل وقيل أخمل، أيوة قيل بالكسر من قبل ذلك، يعني قيل أنا اسمها مكسور. وأخمل الألف على الإطلاق يعني وأسقط هذا الكلام ساقط لا يقرأ به. يبقى القراءة اللي فيها إيه؟ إن أنا أضم ما قبلها أهي أهي أهي أهي خلاص؟ برضو زي إيه؟ ما هي مدام إحنا قلنا من الشرط إيه؟ الهمزة مضمومة قبلها مكسور والهمزة ليس لها صورة أهي هتلاقي حتى من غير صورة عشان تلاقي نظرة أهي. يبقى لي وطيو أهي أدى القياس ومثلا من أطرش لي وطيو ابدالها ياء بعد الكسر ده الضم ابدالها واخدينها الوقت. والمذهب الثالث الحذف لي واطو مع ضم اللي قبلها، يبقى في كلمة لي واطو ومستهزئون وما يقول القاطون كم واجه لحد الوقت خدناه ثلاث. التسهيل كان على القياس، القياس التسهيل ومذهب من أطرش الابدال ياء والحذف ماشي لحد كده. تقريبا انتهينا من وقف حمزه على الكلمات، وما جه اللي جاي ده بعض الايه التتمات خلاص. وما فيه يلفى واثقا بزوائد، مش ده اللي بقوله؟ دخلنا عليه فيه وجهان احملا. ده حد اللي فات يا جماعه تقريبا خلصنا كلام حمزه وقف حمزه والشاه. طب ما اللي جاي ده ايه؟ احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان حمزه بيسهل الهمزه مين؟ المتوسطة والمتطرفة. اتكلمنا في الهمزة المبتدأة؟ لا مفيش فيها تسهيل خالص. هما التسهيل في ايه؟ في المتوسطة والمتطرفة. طيب ما الحكم إذا كانت الهمزة متطرفة ولكنها توسطت بدخول زائد عليها؟ يعني مثلا ايه؟ إما أقول ايه؟ مثلا ايه؟ بأيمانكم أو بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. الهمزه الثانيه ده هي لا خلاف انها هتسهل لحمزة عند الوقف. طبعا هشام ملوش حاجه لان دي متوسطه، هشام بيرسلها متطرفه. الهمزه الاولانيه ده هي يا ترى دي همزه متوسطه ولا مبتدئه؟ المفروض انها همزه مبتدئه في البدايه لان الباء ده حرف زائد. طيب حكم الوقت الهمزه دي اصبحت متوسطه بدخول زائد عليها، دخل عليها زائد اصبحت متوسطه. الحل يا ترى اعتد بالزائد ده ولا اعتبره مش موجود واعتد بالاصل؟ الوجهين صحيحين. وما فيه يلفى واثقا بزوائد دخلنا عليه، وما فيه يلفى واثقا بزوائد دخلنا عليه، يعني بقى زائد بقى متوسط بدخول زائد عليه. قال لك ايه بقى يا سيدي؟ فيه وجهان اعملا. يجوز في هذه الحاله ان انا اغير الهمزه بالقواعد اللي فاتت، ويجوز ان انا اعملها كمتوسطه، ويجوز ان انا اعملها مبتدا واحققها. يبقى مثلا كلمه باعدائكم اهي، باعدائكم فيها وجهين التحقيق باء اهي اعداء، طبعا الهمزه الثانيه مسهله قولا واحدا باعدائكم مع المد والقصر. يبقى دي الوجهين هما بتوع التحقيق الاولانيه. والوجه الثاني ايه؟ التسهيل. كيفيه التسهيل؟ هتسهل ازاي بقى؟ حد يقول لي باعدائكم دي لما سهلها على على على على على انها متوسطه ازاي؟ هسهلها ازاي؟ هل هسهلها بين بين؟ لا انت هتسهل على القواعد اللي فاتت. اوعى تفهم هنا ان التسهيل معناه التسهيل بين بين، لا انا هعملها على انها متوسطه واشوف قواعدها دي مفتوحه بعد ما مكتوب فيها الايه؟ الابدال بيعدائكم بي هتبقى بقى بياء بيعدائكم بياء هتبقى على وجه التسهيل تسهل الهمزه الاولانيه ايه؟ بابدالها ياء على القواعد. واضح؟ هو قال لك قبل كده ايه؟ ما هو دي في ال فيصنع بعد الكسر والضم همزه ولا تنحيه وهو محوله، ما انا اعتبرتها متوسطه. يبقى كيف باعدائكم دي حد يعرف يقول لي لما اقف عليها فيها كم وجه؟ فيها اربع وجوه. التحقيق الاولانيه مع التسهيل الثانيه والمد والقصر ادي وجهين. الدال الاولانيه ياء مع تبديل الدنيا مع المد والبر، يبقى كم واجب اعدائكم؟ اربعه. وما فيه يلفى واثقا بزوائده دخلنا عليه فيه وجهان اعملا. خلاص هيجيب لك بقى ايه هي الزوائد بقى، يعني البيت اللي بعده هيقول لك ايه هي الزوائد اللي ممكن تدخل على الكلمه وتبقى ونعتبرها متوسطه زائد. كما ها اللي هاء التنبيه، هاء التنبيه، يا يا النداء، كما ها ويا اللام اللي هي لام اللام اللي هي لام اللام حرف الجر، لانفسكم من الباء اللي هي باء حرف الجر، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، يعني حروف الجر، وكاء كل ده، ولا مات التعريف، ولا مات التعريف الارض مثلا، يبقى لام التعريف. ان اللي فيها ان اللامات المتوسطه الهمزات المتوسطه بقال التعريف فيها ايه؟ وجهان. وهمزات التعريف اللي من قد تامل، يبقى دي فيها ايه في حاله الوقف؟ الوجهين النقل، وطبعا هيبقى الوجه الثاني والثالث اللي هو عدم النقل، ما هو التحقيق هنا في السكن. ماشي خلاص خلاص. اللي بعد كده بيقول ايه؟ قبل العرب المصريين تسكنوا. لا في لسه بيت. واشم وهم. خلاص بتدرسوا يا اخواننا؟ وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، إذا كانت الهمز الموقوف عليه كانت في الأصل مضمومة أو مكسورة، يا هل يدخلها الروم والإشمام؟ الإجابة نعم، يدخلها الروم والإشمام مع التغيير، يعني يجوز أن أنا أغيرها مع التغيير، إن أنا أدخل فيها الروم إذا كانت مكسورة أو مضمومة، وأدخل فيها الإيه؟ الإشمام إذا كانت مضمومة. هل في كل الأحوال؟ لا، ما عدا إذا أبدلت الهمزة حرف مد. يبقى إذا أبدلت الهمزة في الوقف حرف مد لا يدخلها الروم ولا الإشمام، زي شاء وجاء، يشاء مثلا يشاء، أو كلمة مثلا باخد إيه؟ السماء مثلا، ما هو على كل الكلمات ديت ليس فيها على وجه الإبدال الروم ولا الإشمام، هتقول لي ما هناخد بعد كده الروم مش، لا، في الحالة ديت يبقى لابد هجيب الهمزة. هناخده بعد ذلك، لكن أنا أقف على فيها بالإبدال حرف مد؟ لا. لا يجوز. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلة، افهم أنت بقى الكلام. خد مثال مثلا زي ما بقول ايه من نبأ المرسلين، نبأ ايه؟ اللي هي اللي مرسومه بالياء. على القياس، القياس بتاعها ايه؟ نبأ. اللي نبدلها نبأ. هل فيها روم؟ لو دي مكسوره هنا. هل فيها روم؟ لا. نبأ. طيب لو ابدلتها ياء. هيبقى فين؟ ابدلتها ياء مش ياء مد. هتبقى ايه؟ نبأ. طبعا يا اخي هي مكسوره وفينا الوقت. في هذه الحاله ينفع ادخل فيها الروم، لان انا ما ادلتهاش حرف مد، انا ادلتها يد من جنس حرف يد مكسوره سكنت الوقت. يبقى ينفع نقول ايه؟ نبي نبي نبي. مش شرط، انا بقول لك اذا ما هو مذهب القياس يدخلوا الروم والاشمام بس في حاله عدم ابداء، يعني حاله عدم الابداء، يعني لو في حاله نقل ماشي، حاله تفريق بين ماشي. هيبقى فاقوم دون مد. ما ده هناخده بعد كده بقى اللي هو وما قبله التحريك. ماشي؟ لكن الوقت احنا خدنا اي ابدال هتقف في وجه ابدال لا ايه؟ لا ضم ولا تعمل ولا تفعل لا رم ولا اشمام. طيب شيء، ما هو شيء ايه؟ شيء. شيء مثلا. او سوء او سوء شيء مثلا ما شيء. المقف عليها اللي ايه؟ اللي هي النقل. طبعا هناخد بعد كده بعد شويه الاضافه بس اللي هي النقل. في هذه الحالة مع النقل يجوز السكون والروم، لأن احنا قلنا يمنع في حالة الإبدال فقط، أما في حالة النقل لا يمنع، أو شيء شيء ينفع أنقل مع السكون ومع الروم. ماشي؟ خلاص كده البيت ده مفهوم ولا عيب ثاني؟ وما واو أصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملا. ده بيتكلم لك عن الهمزة، رجع تاني يتكلم عن الهمزة المتحركة وقبلها واو أو ياء أصلية، زي كلمة إيه؟ سيئة مثلا، سيئة شيء في الشيء أهي سو شيء أهي زي ما هو مثلا سوآتهما ماشي أو هو مثلا السوء وجيها كفاية خلاص وما واو نصلي تسكن قبله او الياء يعني الهمزه اذا تسكنت قبلها واو اصليه او ياء يعني الهمزه المتحركه قبلها ساكن والساكن كان ايه ياء او واو اصليه سواء كانت ليل او مد ماشي القياس فيها ايه اللي احنا خدناه قبل كده نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها يا مولانا مش احنا قلنا اذا كان قبلها ساكن صحيح واو أو ياء أصلية أو لينة أصلية فيها إيه؟ النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن وحامل به ما قبله متسكنة أمال إيه اللي كان فيها الإدغام الزائدة؟ ويدغم فيه الواو والياء مثلا إيه مثلا من قبل حتى تفصلها زي كلمة إيه؟ القروق مثلا الواو كده زائدة ما فيش فيها الإيه؟ الإدغام أما دي على مذهب القياس فيها النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها البيت ده بيقول لك ان الياء الاصليه او الواو الاصليه اذا وقعت ساكنه قبل الهمزه يجوز معاملتها معامله الزائده اجرى الاصليه مجرى الزائده جبتها منين وما واو اصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملا بعض القراء او بعض الرواه اجرى الياء والواو الاصليتين مجرى الزائدتين يبقى فهمت من كده ايه ان الياء الواو الاصليه والياء الاصليه اذا وقعت قبل الهمزه وكانت ساكنه الواو او الياء فيها الوجهان النقل على القياس والادغام من البده يبقى فيها الوجهين اما الزائده ليس فيها الا وجه واحد وهو الايه الادغام فقط يبقى هنا على وجه الوجه الثاني بقى اقول ايه بقى ان انا عاملها معامله ازاي ده؟ سيت سيت في كانت سيت نقل هعملها بقى هعملها بالادغام سيت شيء شيء كانت ثانيه شيء شيء نقل حرقه من غير تضعيف الوجه شيء سواتهما على النقل سواتهما ادغام السو السو وبرضه يخشها الضم والاشمام اذا كانت مكسوره او مضمومه على حسب ايه القواعد خلاص كده وما قبله التحريك او الفا محركا طرفا فالبعض بالروم سهل الهمزه اذا وقع قبلها الهمزه المتطرفه اذا وقع قبلها حرف متحرك او وقع قبلها الألف جاز الوقف عليها بتسهيل الهمزة ولكن مع الروم جاز الوقف عليها بالروم مع تسهيل الهمزة زي كلمة ايه نبأ اهي نبأ في أصلها نبأ مكسورة أو العلة أو المرسومة حتى عليا اهي احنا خدنا فيها وجهين قبل كده ها الإبدال والابتداء حرف المد والابتداء الياس. الياس كان دول الرسم والقياس. المد البيت ده بيقول لك قبلها ايه؟ متحرك قبلها متحركه. يجوز اقف على الالف ديت ما هي اعتبرها رسم مش منطوقه انها باقي. في هذه الحاله قال لك يجوز الوقف على هذه الراء الهمزه بالروم مع التسهيل يعني اقف عليها مسهله مع مرامه. نبئي. ليه الشرط؟ يكون قبلها ألف أو قبلها حرف متحرك يجوز أن أقف عليها بالروم مع التسهيل. طبعاً ما ينفعش الروم مع التحقيق لابد أن أسهل الهمزة. وما ينفعش أقف بالتحقيق. أو التسهيل بس مع السكون، لا لا يكون التسهيل مع إيه؟ مع الروم، فالبعض بالروم سهل أو نبأي. ناخد كلمة السماء مثلاً. قبلها ألف أهي، السماء أو يشاء أو أهي. القياس فيها ايه؟ الابداع ثلاث الابداع او ثلاث ابحاث مع الرسم يشاء يشاء يشاء خلاص؟ على البيت ده هو بيقول لك المذهب ده يقول لك ايه؟ يجوز ان اقف على الهمزه دي لان قبلها الف يجوز اقف عليها بالروم بس مسهله هتبقى ايه بقى؟ يشاء يشاء مسهلة مع الراو يعني أقول الضمة بعض الضمة مع تفسير لو حاط عليها الحمزة عرف إزاي بالإشباع لأن بأكمل المتصل يا شاو ويا مسفه القطر والحرف مد قبل همز المغير يجد قصره والمد ما زال أعلى لو إيه يا شاو أو يقصر أو يمنع المد أطول هعملك أنا متوسطة يعني طب لو لهشام هيبقى ليه كم وجه برضو على مذهب على على على الروم الوجهين ولكن وجه وجه المد هيبقى على مد أربعة يا شاو يا شاو يا شاو يبقى كلمة يا شاو ده هي لما أقف عليها هيبقى عندي خمس أوقات فيها خمس ثلاثة الإبدال أو ثلاثة الحذف والتسهيل بالروم مع المد والقصر من البيت أهو طيب إذا كانت يا شاو ده هي أو نشاء مرسومة على واو على واو يبقى فيها كم وجه؟ 12 وجه 5 القياس اللي احنا خدناه دلوقتي و7 الراس 5 القياس اللي هم ايه؟ ثلاثة الحذف ثلاثة الحذف أو ثلاثة الإبدال اللي هم ايه؟ نشاء اللي هم نشاء على مد 4 نشاء على مد 6 والتسهيل بالروم مع المد نشاو نشاو هذه خمسة القياس ثلاثة الحذف وتتم بالراء مع المد والقصر ومرسومة على واو يبقى أنا يجوز إن أبدل الهمزة واو وعاملها كأنها مد عرض السكون واو مضمومة وقفت عليها فيها كم واو سبعة قبلها مد عرض السكون ثلاثة السكون نشاو نشاو نشاو هذه ثلاثة السكون وثلاثة الإشمال نشاو نشاو نشاو هتكون هتكن وضم شفايفه وجه الراو نشاو يبقى فيها 12 وجه نضاف على كلمه نشاء دي سواء الحمزه او الشاء جبت الكلام ده منين وما قبله التحريف او الفا المحركه طرفا فالبعض بالراو يتخلف يبقى فهم ومن لم يروا معتدا ومن احظى سكونه والحق مفتوحا فقد شذ مغلا يقول لي حضرتك ايه بقى ومن لم يقرأ بالروم بعض الناس قرأ بعض الناس او منع بلاش قرأ دي منع بعض الناس او بعض القراء اهي القراء الروم مطلقا سواء كانت الكلمة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة منع بعض الناس الروم مطلقا سواء كانت الكلمة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ومن لم يرو يعني ما رمش قبل واعتد محضا سكونه هذا منه خلاص وما قرأ بالسكون في كل ما جابش رام خالص ما دخلش ضم ولا الاشمام في اللي فات ده كله خلاص وما ايه والحق مفتوحا لا نستريه بس هبدا كان بيقوم ولا اجازه اجازه ام مش القراء الرو المفتوح في المفتوح والمضموم والمكسور ألحق المفتوح وألحق مفتوحا يعني ألحق مفتوحا بالمضموم والمكسور يعني أنا عندي وقت مذهبين مذهب منع خالص ومذهب أطلق تماما ومن لم يروا معتد محضا سكونه هذا مذهب وألحق مفتوحا ده مذهب تاني مش مجرد مش العاصف لو منع المغيرة فقد شذ مغلا حكم على المذهبين بالشذوذ فقد شذ موغل أي حال كونه موغل في الشذوذ ليه؟ لأنك أنت هنا منعت القراءة بما صحت قراءة به في هذه الحالة أنك منعت الروم والإشمام منعت الروم في المضمومة والمكسورة ده صحت به القراءة أمال ده إيه؟ ده أجاز الروم في المفتوحة ولم يصح به القراءة يبقى كلا المذهبين إيه؟ باطل شذ موغلا ومن لم يروا معتد محضا سكونه يعني اعتبر المفتوحة والمضمومة والمكسورة ما رمش فيه وألحق مفتوح أجاز الرمو والإشمام في المضمون مقصرة وألحق بهم المفتوح. فقد شذ مغلى، اللي يعمل كده سواء كده أو كده فقد شذ مغلى. وما الصح إيه؟ الروم في المضمومة والمكسورة فقط، والمفتوحة ليس فيها الروم والإشمام. وإحنا خدنا الكلام ده قبل كده، خدنا في التجويد. الصح فيهم التفريق التمييز، لا تمنع ولا تلحق المفتوح. وما إيه؟ إذا كانت الكلمة مضمومة جازفها الإشمام والروم والسكون، إذا كانت مكسورة جازفها السكون والروم، وإذا كانت مفتوحة ليس فيها إلا السكون. خلاص كده البيت تفهم. ومن لم يروا معدد محض سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلى. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيق ثناه كلما اسود اليلا. وفي الهمز أنحاء، يعني وفي الهمزات مذاهب كثيرة. أمال الشيخ الشاطبي ذكره ده كله من أول باب الهمزتين من كلمة حاد دلوقتي، ده إيه؟ ما صحت به القراءة. لكن في مذاهب أخرى كتيرة جدا أنحاء، ما قالش مذاهب أنحاء، يعني يقول لك أنحاء العالم يعني كتير قوي، بالنحويين والصيارفة لهم مذاهب كتير جدا في تسهيل الهمزة من ناحية اللغة العربية. هم اللي ذكرت لك اللي فات ده كله زي ما قلت ايه؟ ما وردت وصحت به الرواية والقراءة. طب انا عاوز اعرف ايه هي المذاهب او انحاء القراءة. واحد عايز يتعلمها يقول لك مذاهب القراءة في الهمزة، قال لك وعند نحاته يضيق ثناه. عند روح بقى ادور عند النحاة والصيارف، علماء النحو علماء الصرف يعلموك بقى. يضيق ثناه يعني نور لك الطريق كلما اسود اليلك، يعني اذا استودت خالص وشك كلما اسود اليلك كمان. يعني ليه الاسود؟ اذا لقيت الدنيا بالمنظر ده مين اللي يحلها لك؟ علماء الصرف علماء النحو. وفي الهمز انحاء وعند نحاته يضيق ثناه كلما اسود اليلك. في اي مشكله في هذا الباب؟ كده بكده ان شاء الله نكون انتهينا بفضل الله تعالى، نكون انتهينا من الهمزات، انتهينا من الهمزات سواء كانوا من كلمه واحده او من كلمتين او الهمز المفرد او النقل او وقف حمزه وشام على الهمز. في اي مشكله يا اخوانا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.